موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وزد وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ، هذا سؤال يقول صاحبه: هل يؤجر من دعا الله ليحصل على شيء من أمر الدنيا؟ وإن كان الجواب نعم، فما الجواب على أو عن قوله: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق؟ وهل يجب على الداعي أن ينوي بدعوته طاعة الله ولا يدخل نية استجابة دعوته في الدنيا إلى آخره؟ الجواب أن من دعا الله ليحصل على أمر من أمور الدنيا فإنه قد فعل ما يشرع له، لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. والدعاء وإن كان بنوعيه عبادة، إلا أنه يغلب على النوع الأول السؤال، أنه يسأل الله تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده كانوا يسألون الله تبارك وتعالى حاجاتهم، سواء كانت دنيوية أو أخروية، فلا حرج في ذلك، وهو يدخل في عموم التعبد. والله جل وعلا قد يبتلي العبد لينكسر وليعود وليسأل وليلح وليرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فهذا كله من مقاصد الدعاء. أما قوله: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لم يقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فلعله يراد به والله أعلم أنه لا يكون له من أمر الآخرة شيء، يعني أنه لا التفات لهذا الإنسان إلى الآخرة بحال، فكأنه أصلا ليس ممن يريد الآخرة لا من قريب ولا من بعيد. أما من دعا الله أن يرزقه أمرا دنيويا كوظيفة أو زوجة أو سيارة أو نحوها، فهذا في الواقع لم يخرج عن الدعاء الحسن، لأن هذه السيارة تعينه على العبادة، والزوجة تعينه على إعفاف نفسه، والبيت كنه ويحفظه من الحر والقر فيعبد الله باطمئنان ونحو ذلك، فهو لم يخرج من هذا. وكذلك لا يخفاكم أن هذه الآية قد ذكر لها سبب نزول فقد تجعل فيه. أما هل يجب على الداعي أن ينوي بدعوته طاعة الله ولا يدخل نية استجابة الدعوة؟ هذا غير صحيح أبدا، بل تدخل استجابة الدعوة وتدخل في دعائك إرادة ذلك، بل يذكر أهل العلم أن من شروط إجابة الدعاء أن تجزم بأن الله يجيب دعوتك. فكيف تدعو وتقول: والله أنا أريد من دعائي فقط أن أتقرب إلى الله، أنا ما أقصد سيارة ولا زوجة ولا بيتا حتى وإن ذكرتها في الدعاء، لكن أريد فقط أن أتقرب إلى الله، هذا في الواقع يتناقض مع المقصود من الدعاء، وهذا نوع من التنطع في ظني. وإنما مجرد لجوئك لله عز وجل وانطراحك بين يديه هو عبادة، حتى وإن كان المطلوب أمرا دنيويا كأن تشفى من مرض أو أن تنال شيئا من أمر الدنيا، إلا أن انطراحك بين يدي الله عز وجل وتركك للخلق هو محض تعبد لله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت في الصحيح: الدعاء هو العبادة، يعني بنوعيه، سواء كان الدعاء الذي يراد به ذكر يعني المحامد ونحوها، أو الدعاء الذي فيه مسألة. كذلك هو قال إذا مات عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. يفهم من هذا أنه إن مات وعليه صوم من غير صوم النذر أو حج من غير حج النذر إلى آخره أنه عند الحنابلة لا يقضى عنه. يعني هذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم من هذا اللفظ. لكن إخوة عند الترجيح نقسم، أما ما يتعلق بالحج فإنه يقضى عنه الحج لما ثبت في الصحيح من أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، وفي لفظ أنها امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك، وفي اللفظ الآخر حجي عن أبيك، فهذا في حياته وهو زمن مقعد لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، فكيف بمن مات؟ فيحج عنه لا شك. كذلك ما يتعلق، أما ما يتعلق بالصلاة فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يصلى عنه حتى ولو كان صلاة نذر، لما جاء في الأثر لا يصلي أحد عن أحد، ولأن الصلاة عبادة محضة بخلاف الصوم، فهو إن كان عبادة محضة في الظاهر لكن قال العلماء إنه يؤول إلى أن تكون عبادة بدنية مالية، أما الصلاة فهي عبادة بدنية محضة، كيف الصيام عبادة مالية؟ قالوا لأنه ينوب عنه، أحسنت، الإطعام، ينوب عنه الإطعام، وبقية الأمور على ما ذكرنا. طيب نأتي إلى ما وصلنا إليه حيث قال المصنف رحمه الله تعالى وشهر المحرم، أي ويسن صيام شهر المحرم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأكده العاشر ثم التاسع، أي العاشر من محرم وهو ما يسمى بيوم عاشوراء فهو أكده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر أصحابه قبل فرضية الصيام، قبل فرضية رمضان، بأن يصوموا عاشوراء، ثم نسخ وجوب عاشوراء بوجوب رمضان، وبقي عاشوراء على الاستحباب، وهو آكد من التاسع وآكد من الحادي عشر بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على صيامه وأمر الناس بذلك. أما التاسع فقد أتى بعد هذا لقوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشر. وأيضا من أدلة آكدية العاشر قوله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم، وما حكم أن يفرد العاشر وحده؟ الصواب أنه يجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيجوز بلا كراهة، وإن كان الأولى والأكمل أن يجعل معه يوما قبله أو يوما بعده. أما رواية يوما قبله ويوما بعده فلا تثبت، ومن صام يوما قبله ويوما بعده بناء على أنه أصلا يستحب التكثر من صيام محرم فنعم، أما لأنه ورد بذلك حديث فالذي يظهر أن الحديث لا يثبت في هذا، وإن كان ابن القيم رحمه الله رتب المراتب المعروف بناء على هذا الحديث، لكن الأظهر حديثا يوما قبله أو يوما بعده، لأن مقصود الحديث هو المخالفة، فالمخالفة تتم بصيام يوم قبله أو بعده. تفضل يا شيخ. لا هذا لئن بقيت إلى قابل في آخر سنة صامها، أي نعم ظاهر. من انتقد مثل هذه الأحاديث ذكر ما تفضلتم به بأنه كيف يقول لئن بقيت إلى قابل وهو بقي عشر سنوات، لا هذا غير صحيح، لئن بقيت إلى قابل قالها في آخر سنة صامها، آخر محرم صامه صام فيه العاشر قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا هو الظاهر من الأحاديث. قال رحمه الله تعالى وتسع ذي الحجة، تسع ذي الحجة يعني يسن أن يصوم الإنسان أوائل شهر ذي الحجة ما عدا يوم العيد، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه أو خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، حديث ابن عباس الذي في الصحيحين. فقوله ما من أيام العمل الصالح فيه دلالة على استحباب أكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، والصيام من أجل الأعمال، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينبغي أن تصام هذه الأيام. فإن قيل لنا ألم تقل عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، يعني ما صام أبدا العشر. قلنا الجواب من وجهين. الوجه الأول كما ذكر ذلك الإمام أحمد أن في هذا الحديث اختلافا، فرواه بعضهم مرسلا وبعضهم رواه موصولا، وأيضا جاء حديث آخر يثبت، وهو حديث حفصة، حيث أثبت حديث حفصة الصيام ونفى حديث عائشة الصيام، والمثبت مقدم على النافي. والوجه الآخر أن يقال إن عائشة أرادت نفي استغراق العشر بالصيام، يعني أرادت أن تقول لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة كلها، ولم ترد نفي بعضها، فقد يكون صام النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ولم يصم يوم العيد قطعا لأنه يوم عيد، فصدق قول عائشة وصدق قول حفصة، فيكون قد جمعنا بين الحديثين. وعلى كل حال، وإن لم يثبت حديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيكفينا منه عموم النص المتقدم، عموم النص المتقدم من فيدخل في ذلك الصيام، ويدخل في ذلك الاستغفار والذكر وختمات القرآن إلى آخره. ولا يأتي أحد ويقول هذا أمر مبتدع، ما كان عليه الصلاة والسلام يختم القرآن في تسع من ذي الحجة، ما كان يعتمر في تسع من ذي الحجة، ما كان يفعل ويفعل. إذا فعل الإنسان ذلك بناء على الحديث يكون قد تأسى بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بالتأسي به، إما بقوله إذا قال قولا عملنا بمقتضى قوله، وإما بفعله، قد تأتي السنة بفعله ولا تأتي بقوله، وإما بإقراره أو تقريره، وإما بهمه على رأي بعض العلماء كقول هممت الحديث. فالمقصود أنه لا يلزم حتى تثبت السنة أن تتوفر الأربعة كلها، أن يكون قول وفعل وتقرير وهم، يكفينا واحد منها لإثبات السنة، ثم لا يلزم أن يكون هناك حديث خاص. نعم، قد يقال لا يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صامها ما دام ما ثبت عنده، لكن إذا صامها لاندراجها في عموم النص فلا نكير حينئذ، أو ختم القرآن لاندراج ذلك في عموم النص فلا نكير، أو ذهب إلى العمرة فلا نكير، على ألا يعتقد أنها سنة خاصة بتلك الأيام، وإنما لأنها أيام فاضلة فيستحب أن يعبد الله فيها بما شاء من العبادة. يقول مثلا أنا سأزور والدي وسينبني على هذه الزيارة سفر، بدل ما يكون السفر مثلا في أيام معينة أنا سأجعل السفر في الأيام الفاضلة حتى يزداد أجري، بناء على القاعدة التي قعدها العلماء بأن الأيام الفاضلة يكون فيها الأجر مضاعفا، والأماكن الفاضلة يكون فيها الأجر مضاعفا، فما المانع، ما المانع من هذا حتى يدخل في عموم النص المتقدم، فيريد أن تكون الأعمال الصالحة في هذه الأيام. على كل حال، يعني غاية ما هنالك أنه يصومها أو يختم أو يعتمر إلى آخره دون أن يعتقد ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لاندراج هذا في عموم النص المتقدم. قال رحمه الله تعالى: ويوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة يستحب صومه لغير الحاج بإجماع المسلمين لثبوت النص بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فدل الحديث على المشروعية. هنا مسألة يذكرها البعض: لو أن إنسانا قد اعتاد أن يصوم مثل هذه الأيام المباركة ومات قبل أن تأتي السنة التي بعدها، كيف تكفر السنة التي بعده وهو لم يدركها ولم يخطئ فيها ولم يعص فيها؟ قال العلماء: إن جاءت السنة التي بعدها وحصلت عنده خطايا على الخلاف هل يقصد بها الصغائر فحسب أو تدخل معها أيضا الكبائر كفرت، وإن لم تأتي السنة القادمة أو أتت ولم يعصي فما محل هذا الحديث حينئذ؟ قالوا: يرفعه الله درجات، يرفعه الله درجات. وهذه قاعدة في كل حديث فيه تكفير، أي حديث فيه تكفير ولم يصادف خطيئة فماذا يكون؟ تكون الرفعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، لو مشى على الأرض وليس عليه خطيئة وما زال هناك بلاء، كيف؟ يرفعه الله بها درجة، يرفعه الله بها درجة. قال رحمه الله: لغير حاج بها. أما الحاج فإنه لا يشرع له الصوم. لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأن يوم عرفة عيد، كما أن يوم العاشر من شهر ذي الحجة عيد، فكذلك التاسع عيد. وقد مال إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله. ومن العلماء من قال بل يفطر ليتقوى على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ليتقوى على الدعاء. والأظهر أن الأمرين مقصودان والله أعلم. فيوم عرفة هو يعتبر يوم عيد بالنسبة للحاج يعني، وأيضا في نفس الوقت يوم عرفة يوم دعاء، فيتقوى على الدعاء بالأكل والشرب ونحو ذلك، لأنه لو صام لضعف عن الدعاء. وقد أثر أن ابن عمر رضي الله عنهما لربما أفطر في بعض الأيام ليتقوى على ختم القرآن وعلى قراءة القرآن. ومع ذلك إخوة، إلا أن أكثر العلماء على عدم تحريم صوم يوم عرفة، أكثر العلماء على أن صوم يوم عرفة لغير للحاج ليس محرما، أنه ليس محرما وإن كان قد جاء فيه النهي. فبعضهم حمل هذا على أنه لا يستحب، وبعضهم قال يجوز حتى من غير كراهة، وبعضهم قال هو مستحب، أي صيام الحاج لعرفة ما لم يضعف، أما إذا أضعف بدنه فلا. ومنهم من قال بالكراهة، فأكثر أقوال العلماء ما بين الاستحباب إلى الكراهة. أما التحريم فقال به القلة من أهل العلم، قال به القلة من أهل العلم. وثر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى بأنه رأى التحريم، والآن الفتوى على التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم، فبما أن الحج قد نهي فالنهي يقتضي التحريم، فالأكمل للإنسان أن يبتعد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه بفعله، حيث دعا بقدح وشرب عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يكن بينه وبين المغرب إلا يسير، فأراد أن يشرع للأمة. نعم، فقالوا يعني هذا يدل على النهي. لكن على كل حال نتعجب عندما نرى جماهير العلماء لا يقولون بالتحريم، ربما أنه لم تأتي بصيغة معينة من صيغ النهي، وحملوا هذا الفعل على أنه هو الأولى والأكمل. وعلى هذا فهو دائما بين الكراهة والتحريم، والله أعلم. نعم، سيأتينا هذا إن شاء الله، سيأتينا بإذن الله، الآن سيأتينا بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضله يعني أفضل صوم التطوع، هذا الضمير يعود على أصل الباب. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهنا سؤال دائما يتكرر: إذا كان هذا أفضل الصيام فلما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول لنا أفضل الصيام ذلك ولا يفعله عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم: ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لمقتضى حاله، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواعظ والمشرع والنبي والرسول وهو القاضي والمفتي، فلربما شق أن يصوم يوما ويفطر يوما. وما هو فيه عليه الصلاة والسلام من وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل ومن حمله للرسالة أولى بكثير من أن يصوم يوما ويفطر يوما. فهو عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقول، حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان يصوم ثلاثة أيام كما مر معنا سابقا. أحسنتم، هذا أيضا مما ذكر، أنه قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما لم يصم يوما ويفطر يوما حتى لا يشق على الأمة، من وجهين: الوجه الأول لربما فرض ذلك، وقد كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحبه خشية أن يفرض، والوجه الثاني حتى لا يتأسى به الناس فيشق عليهم، يعني لأن الصحابة إذا رأوه يفعل هذا يصوم يوما ويفطر يوما لربما شقوا على أنفسهم في ذلك. على كل حال كما ذكرنا سابقا لا يلزم من ثبوت السنة أن تكون بالقول وبالفعل، بل أحدهما يكفي. فمن قال أنا أستطيع أن أصوم يوما وأفطر يوما، قلنا هذا هو الأكمل والأفضل. فإن قال أحيانا لا أصادف الاثنين والخميس وأحيانا لا أصادف أيام البيض، بل قطعا لن أصادفها جميعا. يعني إن صمت الثالث عشر أفطرت الرابع عشر، وإن صمت الخامس عشر أفطرت السادس عشر، وهكذا. فنقول يا إخوة، الصيام درجات، فمن وصل إلى هذه الدرجة العظيمة يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حاجة له أن يقول فاتني الاثنين أو الخميس أو الثلاث الأيام أو نحو ذلك لأيام البيض أبدا، لأنه فعل الأكمل حينئذ. وهكذا من صام الاثنين والخميس فلا يقول فاتتني أيام البيض لأنها جاءت في غير الاثنين والخميس، لأنه فعل الأكمل والأفضل. وهكذا فهو أفضل من صام ثلاث الأيام فلا يسأل عنها أصلا. فالمقصود يا إخوة أن أفضل الصيام على الإطلاق صيام داود لمن استطاعه. لو جاءني إنسان وقال أنا سأصوم كل يوم، وهذا موجود، يعني بعض الناس يقول أنا قد اعتدت هذا يوميا أصوم ما عدا الأيام التي قد شدد فيها كيومي العيد وأيام التشريق، وإلا بقية الأيام فأنا صائم يوميا، فهل يدخل هذا في النهي عن صيام الدهر؟ قل ما يدخل. هو يقول أنا أفطر أيام التشريق، أفطر يوم العيد يومي العيد، وبقية الأيام صائم. ما رأيكم؟ لا يعتبر من صوم الدهر لأنه قد كسره بالفطر في أيام التشريق وفي يومي العيدين. جميل، يبقى معنا هل فعل الأفضل ولا فعل المفضول؟ فعل المفضول. ومرة سأل أحد الناس وأظنه من الهند أو كذا أو من باكستان، سأل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال أنا أصوم يوما وأفطر، وقال أنا أصوم كل يوم، كل يوم أصوم منذ أن كذا وكذا، منذ كذا وكذا، ذكر سنوات عديدة، وقد اعتدت هذا. فقال له الشيخ لا، السنة أن تفطر يوما تصوم يوما يعني. فقال اعتدت هذا، الآن سيشق علي لو أفطرت يوما وصمت يوما. صار عنده الصيام سهلا إلى أنه صار أسهل من الفطر. قال ومع ذلك السنة حق أن تتبع، أفطر يوما وصم يوما وإن شق، إلا أنك هنا قد فعلت السنة. مرة جاءني إنسان وقال أنا أصوم ثلاثة أيام أو أربع أيام كل أسبوع، يعني قال اعتدت هذا، فهل أدخل في صيام الدهر؟ قلنا لا تدخل في صيام الدهر، لكنك فعلت مفضولا وتركت فاضلا، أنت على خير عظيم وقد فعلت ما لا يفعله عامة الناس وجزاك الله خيرا، لكن ما دمت قادرا على أن تصوم كل أسبوع ثلاثة أيام أربع أيام إلى خمسة أيام فالحمد لله، اجعلها يوما صياما ويوما إفطارا لتبلغ أفضل درجات الصيام على الإطلاق. وهكذا، لكنه لم يفعل منهيا ولا مكروها حتى، ولا يعد من صيام الدهر، وفعله صحيح. والناس إذا أتونا يسألون مثل هذه الأسئلة فلا ننفرهم، يعني كما يقال إما أن يصلوا إلى الكمال وإما لا شيء، بل نقول جزاكم الله خيرا. لأن بعض الناس يقول أنا اعتدت عندي الخميس والجمعة مع السبت ثلاثة أيام، هذه أصومها دائما لأنها أيام راحة فأنا أصومها كل أسبوع. قلنا جزاك الله خيرا، لكن إن شئت الأكمل ففرقها واجعلها يوما صياما ويوما فطرا، هذا هو الأفضل. فإن قال أريد هذا قلنا جزاك الله، أنت على خير. نعم. نعم أحسنت. نعم، لما جاء عبد الله بن عمرو وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل من ناحية القرآن ومن ناحية الصيام، فكان غاية ما هنالك أن يختم القرآن في ثلاث أو في سبع، في ثلاثة نعم، وأن يصوم يوما ويفطر يوما. لما كبر ماذا قال؟ ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل له أنت عجزت وكبرت اتركها، قال والله ما أترك شيئا مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عليه، لأنه يرى أن هذا من العهد، كأنه أخذ عليه عهدا وميثاقا أن يصوم تلك الأيام. نسأل الله جل وعلا أن يرحم ضعفنا. قال رحمه الله ويكره إفراد رجب بصوم بعد أن انتهى من المسنونات من أيام الصيام وأشهره، شرع في المكروهات. قال ويكره إفراد رجب. إفراد رجب يكون يا إخوة بأن يصوم رجب دون بقية الأشهر. فمن أهل العلم من يرى أن إفراد رجب أو أن صوم رجب مع شهر آخر غير رمضان طبعا، كأن يصوم رجب ويصوم مثلا محرم، بعض أهل العلم يرى أن هذا ليس إفرادا، ولا يلزم أن يكون الشهر الذي يصومه مع رجب قبله مباشرة أو بعده مباشرة، قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. ولا شك أنه إذا كان الصوم الذي يصومه مع رجب قبله مباشرة أو بعده مباشرة هذا أولى بمخالفة أهل الجاهلية، لأن سبب النهي عن إفراد رجب هو لأن في هذا تشبها بأهل الجاهلية الذين كانوا يفعلون ذلك، كانوا يعظمون شهر رجب لذاته أو بذاته. طيب، وكذلك قالوا إن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. كيف تزول الكراهة؟ بأحد أمرين، إما أنه لا يصوم رجبا، لا يصوم شهر رجب كاملا، يصوم فقط بعضه، مثلا صام 20 يوما، هذا في الواقع ما وقع في النهي. النهي الذي ورد هو أن يفرد رجب يعني كاملا، يصوم رجب كاملا، أما لو تخلله فطر فلا حرج، ما يدخل في النهي. لا بأس، لا بأس أن يصوم شهر أو شهرين أو حتى 3 متصلة ما لم يأتي في يوم محرم كيوم عيد وأيام تشريق، لا بأس بذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، فلربما صام أكثر من شهر. حديث عائشة، نعم، ما صام استكمل صيام شهر قط إلا شعبان أو نحو ذلك، صحيح هذا، يعني قد يخصصه. نعم، لكن مع هذا لا يدل هذا على النهي، لأن النهي عنه هو صيام الدهر كاملا السنة كلها، أما إذا تخلل ذلك فطر فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأيضا تزول الكراهة بأن يصوم شهرا آخر مع رجب كما أسلفت، ما كان يصوم محرم مع رجب ونحو ذلك، وهنا لم يفرد. ما يتعلق إخوة بصوم رجب الآن، هذا يذكرنا بمن يفعل ما يعظمه الكفار، كأن مثلا يشارك الكفار في عيد، أو يشارك النصارى في طقس معين يفعلونه، وقد جرى بهذا بعض الأحاديث في هذه الأزمان المتأخرة، فبعد أن استقرت الفتوى من قديم على أن مشاركة أهل الكفر فيما اختصوا به من أعياد أو عبادات خاصة بهم لأن هذا محرم، ونقل إجماعات في هذا، ومع ذلك سمعنا في الآونة الأخيرة من يقول بأن هذا ليس صحيحا وهذا من التشدد، وقد قال الله لا ينهاكم الله عن الذين، نعم، عن الذين لم يقاتلوك، نعم الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهم يقولون المنهي عن هذا هو أن نأتي إلى الكفار المحاربين والمعاندين، أما الكفار المسالمين فلا بأس أن نشاركهم في أعيادهم، لا بأس أن نحضر عباداتهم وطقوسهم. للأسف يعني جرى بهذا كلام في الآونة الأخيرة، ولا شك أن هذا من تسويل ومن وسوسة الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفة اليهود والنصارى، حرص على ذلك حرصا شديدا، حتى إنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، حتى لا يشابههم في عبادة لم يقصدها أصلا، ومع ذلك حرص على المخالفة، فكيف يقال مثل هذا؟ قال رحمه الله: ويكره إفراد رجب والجمعة. كذلك يكره إفراد الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فالمقصود إذا وافق يوم الجمعة عاد لك في الصيام، كأن يكون أيام بيض، أو أن يكون هذا اليوم قد اعتدت أن تصوم مثلا لأنه وافق يوم عرفة، وافق يوم عاشوراء وما شابه ذلك، فهنا لا حرج لأنك قد صمته لغير كونه يوم جمعة، إنما صمته لكونه يوم عرفة أو عاشوراء أو يوم قضاء أو ما شابه ذلك. نعم نعم، من أكبر العلل أنه عيد الأسبوع، أن صيام يوم الجمعة منهي عنه لأنه يوم عيد، يوم أكل وشرب، كما أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، يوم كما أن يومي العيد أيام أكل وشرب. طيب، لو قال إنسان أنا إجازتي يوم الجمعة، وهذا نسأل عنه كثيرا، قال أنا إجازتي يوم الجمعة وأنا أحب أن أصوم، لكن ما أستطيع أن أصوم 3 أيام من كل شهر إلا أيام الجمعة لأنها إجازتي، بقية الأيام أنا أعمل، فما رأيكم يصوم ولا لا؟ نقول ماذا قصدت من هذا الصيام؟ ألكونه يوم الجمعة؟ قال لا والله، إنما صمت يوم الجمعة لأنه يوم الراحة، بقية الأيام أنا أعمل وعملي شاق، ما أستطيع أن أصوم ولا أريد أن يفوتني فضل صيام 3 أيام من كل شهر. قلنا لا بأس بذلك، ولا بأس بذلك، وقد أفتى بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن من صام يوم الجمعة بلا قصد فإنه لا بأس به. فعلمنا أن المقصود هو المقصود بالنهي هو أن يتقصد يوم الجمعة لذاته، أما إذا صام يوم الجمعة لأنه اليوم الأسهل له أو يوم إجازته أو وافق يوم عاشوراء أو وافق يوم عرفة ونحو ذلك فلا حرج. قال رحمه الله والسبت كذلك مما يكره أن نفرد السبت بالصيام، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإن قيل وكيف تزول الكراهة؟ قلنا بصيام يوم قبله أو بصيام يوم بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن صيام يوم الجمعة أمر بأن يصام معه يوم قبله أو يوم بعده، والذي بعده هو السبت، والذي بعده هو السبت. وهذا القول يا إخوة ذهب إليه الحنابلة كما ترون، وذهب جمهور المسلمين إلى أن صيام يوم السبت وحده، يعني أن إفراد يوم السبت لا حرج فيه، أن صيام يوم السبت على سبيل الإفراد لا حرج فيه وهو أمر جائز، وقد حقق هذا أو ذهب إلى هذا جمع من المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا مذهب الجماهير. طيب والحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وفي بعض الألفاظ ولو أن يعض بكذا يعني بغصن شجرة أو بورق شجرة ونحو ذلك، فقالوا هذه الأحاديث شاذة لا تثبت، إن ثبتت فهي منسوخة، وإن لم تثبت لكونها شاذة أو منكرة فهذا من باب أولى. لماذا؟ قالوا لأن عامة الحفاظ أعرضوا عن هذا الحديث وضعفوه، كالإمام أحمد ومالك والنسائي وغيرهم من الأئمة الكبار، وقالوا أيضا إن هذا الحديث يتعارض مع الحديث السابق عندما قال لا تصوم يوم السبت، هنا لم يفرد النهي، لم يفرد النهي ليس منصبا على الإفراد، وإنما قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، أي سواء كان على وجه التبع أو على وجه الإفراد، هذا ظاهر النهي. فإن أخذنا بظاهر النهي منعنا الصيام يوم السبت مطلقا وليس فقط إذا كان منفردا، وهذا يتعارض مع حديث من؟ مع حديث السابق، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته تصوم يوم الجمعة قال صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال وتريدين أن تصومن يوم بعده؟ قالت لا. قال فأفطري، وهذا في دلالة على تحريم إفراد الجمعة لذات الجمعة كما ذكر هذا بعض العلماء. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لها وتريدين أن تصوم يوما بعده وقالت لا دليل على أن السبت يصام، على أن السبت يصام، وهذا هو الأقرب، أن السبت الأحاديث الواردة فيه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن ثبتت فهي منسوخة، فلا بأس أن يصام السبت مفردا أو أن يصام السبت تبعا. ومن أكبر العلماء الذين بالغوا في هذه المسألة ويرون التحريم وأنه لا يصام السبت لا على وجه الإفراد ولا على وجه التبعية العلامة من؟ الألباني رحمه الله تعالى، فهو يرى أن يوم السبت يحرم صومه مطلقا سواء كان على وجه التبعية أو على وجه الإفراد، حتى لو وافق عاشوراء ما يصام، حتى لو وافق عرفة لا يصام، حتى لو وافق أيام البيض لا يصام، وهكذا، إلا إذا وافق ماذا؟ فرضا، إلا فيما افترض عليكم، إذا وافق رمضان نعم تصوم فقط في رمضان ولا تصوم في غير ذلك. أي نعم أحسنت، أو كان نذرا أو نحو ذلك. والصواب مع الجماهير أن صوم يوم السبت جائز مفردا وغير مفرد على الصحيح والله أعلم. قال رحمه الله والشك، أي ويكره ماذا؟ صوم يوم الشك. ما الدليل على ذلك؟ النهي الوارد، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، والحديث الآخر من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. ومع ذلك ماذا يرى علماء الحنابلة؟ أن يوم الشك يكره ولا يحرم؟ يكره صومه عند الحنابلة، قال يوم الشك يحرم صومه. طيب ما الضابط عندكم يا حنابلة في يوم الشك؟ قالوا إذا كان فيه لا صحو، هذا قد مر معنا. قالوا إذا كان ليلة الثلاثين ليلة صحو، فيكون يوم الثلاثين هو يوم الشك. طيب إن كانت ليلة الثلاثين يوم غيم، ليلة غيم، ما استطعنا أن نرى الهلال للغيم، فهنا يلزمون بالصيام، ما يعتبرون يوم شك، يلزمون بالصيام ويرونه واجبا. أما إذا كانت ليلة صحو وما رأوا الهلال فيكون صوم يوم الشك مكروها عندهم. والصواب أن يوم الشك هو اليوم الذي يكون في يعني هو يوم الثلاثين. من علماء من يرى أنه إذا حال دونه قطر، لأن هذا يعني أولى من قول الحنابلة. ومنهم من يرى أن يوم الثلاثين هو يوم شك مطلقا، سواء كانت ليلته صحو أو دونها قطر أو غبار أو نحو ذلك أو غيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين وهكذا. طبعا إلا إذا كان إنسانا عنده صيام معين كقضاء أو اعتاد صيام اثنين وخميس وافق هذا فلا بأس، لأنه ما صامه لأجله. يقول يوم الشك عند الحنابلة هو أن يكون ليلة الثلاثين ليلة الصحو، فإذا يعني يوم 29 في الليل صحو لا غيم ولا قطر، فإذا جاء يوم الثلاثين فهنا يكره صوم يوم الثلاثين لأنه يوم شك. أما إذا كان حال بينك وبين الرؤية قطر أو غيم أو ما شابه ذلك فإنه يجب الصوم احتياطا عندهم في يوم الثلاثين كما مر معنا سابقا. قال رحمه الله وعيد للكفار بصوم، أي ويكره أن يصوم يوم عيد للكفار، كذا ما رأيكم؟ هذا هو المعنى. نعم أحسنتم، يعني يكره أن يصوم يوما من الأيام التي هي من أيام أعياد الكفار التي يصومون فيها. أي نعم، يعني وافق جاره يهودي هذا اليوم يصومه اليهود وقال أصومه مع جاري، فهنا يرى الكراهة، يرى علماء المذهب الكراهة بناء على أمرين. الأمر الأول أن في إفراد هذا اليوم بالصيام تعظيما لشعائر الكفار، ونحن ممنوعون من ذلك ومنهيون عنه. قالوا أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. لكن إخوة هذان الدليلان يعني نجعل دلالتهم على الكراهة ولا نرفع إلى التحريم؟ نرفع إلى التحريم ولا شك. يقول شيخ الإسلام في حديث من تشبه بقوم فهو منهم، يقول هذا يفيد تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهر الحديث كفر المتشبه بهم، وإن كان ظاهر الحديث كفر المتشبه بهم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من هذا، طبعا الصواب أنه لا يجوز مشابهة الكفار ولا نعم يوم الشك الصواب أنه لا يجوز إلا إذا كان يوما اعتدت صومه. نعم. بعد أن انتهى رحمه الله مما يكره ويحرم صومه، مما يكره صومه، جاء إلى ما يحرم صومه، فقال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. والدليل على هذا النهي الثابت في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولأن المعنى من هذين اليومين أن يكونا يومين للأكل والشرب والتوسعة، والصوم يعارض ذلك. نعم. نعم أحسنت، هذا فيه دلالة على أن صوم يوم السبت غير منهي عنه، وأن ما جاء في الحديث المتقدم شاذ، هذا حديث أصح، حديث أم سلمة أن يصلم كان يصوم السبت والأحد هو أصح من حديث كان أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا في مفترض علينا. أحسنتم. نعم. لا، هم أعيادهم قد تكون يعني يقصد الآن أن تشابههم في عيد يصومون فيه، يعني في مناسبة هم يصومون فيها. أما لو صمنا في يوم وهم في عيد يأكلون ويشربون فأين الموافقة حينئذ؟ هذه مخالفة ظاهرة، والله أعلم. قال: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، أي لا يجوز أن نصوم العيدين حتى ولو كان فرضا. كيف يكون فرضا؟ أصلا لا يجوز أن نصوم العيدين، فكيف يكون فرضا؟ يعني أحسنتم، كأن يكون نذرا أو يكون قضاء أو ما شابه ذلك. لو أنه نذر أن يصوم اليوم الذي يعود فيه أخوه من السفر، فعاد في يوم العيد مثلا قبيل الفجر وصل، هل يصوم ذلك اليوم؟ لا يصوم، مع أنه يلزمه أن يفي بنذره، فحينئذ نقول يصوم يوما مكانه. لكن ما رأيكم لو قال: نذرت أن أصوم يوم العيد؟ نعم، فنقول هذا النذر نذر محرم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما لو قال: نذرت أن أصوم في اليوم الذي يعود فيه أخي، أو في اليوم الذي مثلا تشفى فيه أمي وما شابه ذلك، فكان ذاك في يوم محرم كأيام التشريق وأيام العيد، فإنه لا يصوم ويقضي يوما مكانه. قال رحمه الله تعالى: ولو في فرض. ثم قال: وصيام أيام التشريق. أيام التشريق يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هل هذا خاص بالحجاج أو عام لكل أحد؟ هذا عام لكل أحد، فلا يجوز صيام هذه الأيام مطلقا، لا لحاج ولا لغيره، إلا ما استثناه الشارع حيث قال: إلا عن دم متعة وقران، أي إلا من كان قد وجب عليه الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، ولم يجد ما يهدي، فإنه كما لا يخفاكم يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فلا بأس أن تكون هذه الأيام هي أيام التشريق، لا بأس أن تكون هذه الأيام هي أيام التشريق. لماذا؟ لورود النص بذلك، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فقولها لم يرخص أفادنا في مسألتين: المسألة الأولى أن من لا رخصة له فيبقى على التحريم، لأن الرخصة منبثقة من عزيمة. والفائدة الثانية أن من وجب عليه الهدي ولم يجد حل أن يصوم هذه الثلاثة الأيام. أما الحكمة فلأنها أيام أكل وشرب كما ثبت في الصحيح. هناك رواية أخرى لطيفة لكنها لا تثبت: أيام أكل وشرب وجماع، لكن هذه اللفظة لا تثبت، وإن كان المعنى صحيحا لكنها لا تثبت، بل هي من زيادة بعض الرواة، ولكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الذي يشرع في صيام إخوة لا يخلو، إما أن يكون قد شرع في فرض أو في نفل، فإن شرع في نفل فقد تقدم الخلاف في هذه المسألة، والصواب مع الحنابلة الذين يجيزون أن يفطر من كان قد شرع في صيام نفل، لقوله عليه الصلاة والسلام: قربيه فإني أصبحت صائما، فإني أصبحت صائما عندما دعي إلى حيس، فإنه قال: قربيه إني أصبحت صائما، دل على أنه أفطر بعدما شرع في الصيام، ولأن المتطوع أمير نفسه. أما الفرض فإنه لا يحل سواء كان الفرض مضيقا أو موسعا. أما الفرض المضيق فمثاله يوم القضاء قبل رمضان الآتي، علي يوم أقضيه وأنا اليوم في يوم 29، فهنا لابد أن أصوم هذا اليوم، هذا يوم مضيق، لأن غد لا أدري، قد يكون من رمضان وقد لا يكون، فحينئذ هنا لا يجوز الفطر بالإجماع ويلزم الصيام إذا استطاع عليه. أما الفرض الموسع كأن يصوم قبل هذا بكثير، علي يوم من رمضان فصمته في يوم 5 من شوال في وقت مبكر، ثم لما وصلت إلى الظهر رغبت أن آكل وأن أتغدى، فهل يجوز لي ولا ما يجوز؟ يقول المؤلف: حرم قطعه. نعم، الفرض الموسع هو أن أصوم وأنا يسعني أيام أخرى أن أصوم فيها، يسعني أيام أخرى أن أصوم فيها، كان أصوم في 5 شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، بقي معي إلى رمضان، هذا أيام موسعة الآن. فلو شرعت في الصيام فإنه لا يحل لي أن أقطع ذلك اليوم إلا لعذر، والدليل على هذا عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ويعني أيضا القياس على ما وجب من العبادات وشرع فيه فإنه لا يقطع. قال رحمه الله تعالى ولا يلزم في النفل، أما المواصلة في النفل فلا تلزم لما تقدم معنا من قوله عليه الصلاة والسلام لما هدي لعائشة رضي الله عنها حيث فإنه قال أرنيه أو قربيه فلقد أصبحت صائما، وهذا هو الصواب. لكن هل يقاس عليه كل العبادات؟ نعم يقاس عليه كل العبادات إلا الحج والعمرة، ولهذا قال المصنف ولا قضاء فاسده إلا الحج. قوله إخوة إلا الحج استثناء من مسألة ولا من مسألتين؟ من مسألتين. الاستثناء الأول ولا يلزم في النفل، أي ولا يلزم ماذا؟ الاستمرار في النفل أو مواصلة صوم النفل، ولا يلزم مواصلة العبادة النفلية أو المسنونة إلا في الحج، ويلحق بالحج العمرة لأن العمرة حج أصغر. فمن شرع في الحج فلا يحل له أن يبطل ذلك الحج حتى ولو كان لو كانت هذه الحجة رقم 50، فإنه لا يجوز له ذلك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، كذلك العمرة للنص. الاستثناء الآخر قال ولا قضاء فاسده، يعني في النفل لا يلزم أن تقضي فاسده، لو أنك أفطرت في مثلا في صيام أو خرجت من اعتكاف أو خرجت من صلاة نفل ونحو ذلك، فهل تلزم بإعادة ذلك المتنفل؟ الجواب لا، إلا في الحج ويلحق به العمرة. قال رحمه الله تعالى وترجى ليلة القدر في فضل شيء. لكنه الآن في فريضة، لو عذر نعم، كأن يكون طار عليه مرض، شق عليه الصيام مشقة بالغة، سافر، نعم، لأنه قد شرع في يوم يلزمه فيه الإتمام، لأنه يوم واجب. أما لو كان نفلا فالأمر في يده، المتطوع أمير نفسه. صحيح، لكنه قد ألزم نفسه لما شرع فيه التزم. هذا كمن يصلي الآن الفريضة، شرع في صلاة العشاء ثم قطعها، هل نابك شيء؟ لا، بس لأن وقتها موسع، أنا سأؤخر الصلاة إلى بعد ساعة، هل يحل له ذلك؟ لا، لأنه أمر واجب، وإذا شرع في الواجب حرم عليه قطعه. لا. لا يقطعها لكن يحولها نفلا، يحولها نفلا مطلقا، نعم، إلا إن خشي فوات الجماعة، فهنا هو في الواقع ما قطعها لذات القطع، وإنما قطعها لما هو أولى، نعم، فأعلى. إذا نوى الخروج من الصيام فهنا توقف الأجر، ثم إذا عاد النية إلى الصيام دون أن يأكل بينهما عاد الآن حساب الأجر كما مر معنا. لا يذهب، الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل. الأظهر والله أعلم أنه لو نوى مثلا 10 ساعات ثم نوى الفطر، هذا في صيام نافلة، ثم بعد 10 دقائق نوى الإتمام، فهل نقول الأجر يحسب له من النية الثانية أو يحسب له أجر ما صام نية؟ أجر ما صام نية. يبقى رأيي، نعم، اي هذا واضح، هذا لو انا ما بدات نيتي الا الظهر او الا قبيل الظهر فنعم اجر من هنا، لكن لو اني نويت من الصباح الى الساعه 10 ثم عزمت على الفطر بل نويت الخروج من الصيام ثم بعد 5 دقائق 10 دقائق قلت لا بل ساجاهد نفسي على ان اتم الصيام الى المغرب، فهنا هل نقول قد الغت هذه النيه ما سبق؟ يظهر لي انها لم تلغى وأنها باقية، فيؤجر على ما سبق ويؤجر على ما لحق، والوقت الذي لم ينوي فيه الصيام هو الذي لا أجر فيه، والله أعلم. قال رحمه الله وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. شرع رحمه الله تعالى الآن في ذكر ما يتعلق بليلة القدر، وهي ليلة عظيمة وهي أفضل الليالي على الإطلاق إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل ليلة له هي ليلة الإسراء والمعراج، كما ذكر ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فيرى أن ليلة القدر أفضل الليالي على الإطلاق لعامة المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ليلة في حقه هي ليلة الإسراء والمعراج. كيف لا وقد كلمه ربه جل وعلا كفاحا من غير ترجمان في تلك الليلة، فرض عليه الصلوات الخمس، وقد أبلغه ما لم يبلغه أحد قبله، وصل حتى سدرة المنتهى، حتى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. فهي أفضل الليالي له بالإطلاق، لكن عامة المسلمين أفضل الليالي عندهم هي ليلة القدر لعظيم الأجر الوارد فيها. نعم. لا لا لا، ليلة الإسراء التي عرج به فيها وأسري به فيها عليه الصلاة والسلام، أما بقية السنوات فيعني ليلة القدر هي الأفضل، لكن لو قيل أيهما أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد إلى أن مات بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فأفضل ليلة مرت عليه هي ليلة القدر لعظيم من كلمه هو ربنا جل وعلا. ما الدليل على أفضلية هذه الليلة المباركة؟ هناك أدلة كثيرة. لا لا أبدا أبدا، يعني هذا ظاهر وبين، يعني ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة فضلى وليلة عظيمة، لكن غاية ما هنالك أن نقول هذا، أما أن نجعل فيها عبادات معينة فهذا نقول هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسائر الصحابة؟ نعم ما فعلوا. ثم إنها قد اختلف فيها العلماء في تحديدها اختلافا بين، يعني اختلافا كبيرا جدا، كما أنهم اختلفوا في المولد اختلفوا أيضا في ليلة الإسراء والمعراج في تحديدها. والعجب إخوة أن بعض الناس يحرص على هذه المتشابهات، لو تنزلنا وقلنا متشابهات وإلا عندنا بينات ظاهرة واضحة، لكن يحرص بعض الناس على هذه المتشابهات في حين أنه يترك يعني الفرائض، ما أقول يترك النوافل البينة الظاهرة، فتجده لا يحرص على صلاة الفجر ولا يحرص على أن يطبق السنة على نفسه ظاهرا وباطنا، ولا يحرص على كذا، ثم يتتبع هذه الأشياء فيحيي يوم المولد ويحيي ليلة الإسراء والمعراج ويحيي النصف من شعبان على الخلاف، والنصف من شعبان عاد فيها حديث لكن فيه ضعف، لكن الذي يعني أنه يتتبع هذه الأشياء، وهذا نوع غير مضطرد في الواقع، يعني هذا يدل على مرض أن يحرص الإنسان على المتشابه ويترك المقطوع به والثابت يقينا، وهكذا. فنقول الإنسان يجتهد فيما ثبت يقينا، وما كان هناك فيه شبهة أو نقاش يناقش فيه أهل العلم حتى يصل إلى ما يفتح الله عليه فيه. صيام نفل؟ لا الفرض لا نعم. هاتان مسألتان، المسألة الأولى إذا كان مسافرا سفر، إذا كان صائما صوم فرض كصوم رمضان أو قضاء رمضان إلى آخره، وهو في السفر تردد هل أفطر أو لا، فهذا التردد عند الحنابلة يفسد الصوم، والصواب أنه لا يفسد به الصوم، لأنه لا يقوى على إزالة المقطوع به والمتيقن، وهو النية الجازمة في الأصل، لأن الصوم نية. المسألة الثانية، إذا قطع الصوم نية، يعني نوى الخروج من الصيام ووضع في ذهنه أن يمر على المطعم الفلاني، هو الآن خرج من الصيام ولكن بعد 10 دقائق رجح أن يبقى في الصيام، فنقول هنا لا فائدة من عودتك إلى الصيام مرة أخرى، لأن الصوم عندك قد انقطع 10 دقائق، وأنت ملزم في صيام الفرض أن تغرق الوقت كله بالصيام، تستغرق الوقت كله بالصيام من أذان الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هنا مرت فترة من الزمن وأنت قد قطعت النية، فهنا قد فسد صومه والله أعلم. طيب لعل نكمل على عجل ونكمل كتاب الصيام في هذه الليلة. لا لا يفطر يفطر هو مسافر، نعم لا فائدة من إمساكه، نعم يعيده ما دام قطع النية، ما علق النية، تعلق النية فيه خلاف، لكن قطع النية على ظاهر. قال رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ليلة القدر ليلة عظيمة، قال الله جل وعلا فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. وأيضا الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة عظيمة جدا. وإن قيل لما خصر الله جل وعلا بذلك من دون سائر الأمم، قيل لأن أعمار هذه الأمة قصيرة، فالله جل وعلا أراد أن يعطينا عوضا عن قصر أعمارنا بمضاعفة الأجور في أيام قليلة. والله جل وعلا فضله واسع، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن القصد. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحراها في ذلك، بل واعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام في العشر الوسطى، ثم لما أخبر بأنها أحرى أن تكون في العشر الأخيرة فإنه أيضا اعتكف العشر الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا، يحرص على تحري ليلة القدر. ثم قال رحمه الله: وأوتاره آكد. الأوتار هي خمس ليالي: ليلة 21 والثالث والعشرين والسابع والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. هذه الليالي هي الأرجاء، وينبغي الإنسان ألا يفوت أيضا الأيام ليالي الشفع، لأن الشهر إن كان ناقصا له حكم آخر. أي نعم، ستقلب الآن. إذا كان الشهر تاما فعلى ما قلت، وإذا كان الشهر ناقصا فستكون هذه الليالي هي أشفع وليست أوتارا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى هذا فالمسلم يحرص على أن يستغرق هذه الليالي العشر كلها بالعبادة قدر طاقته. قال رحمه الله: وليلة 27 أبلغ. وعبر رحمه الله تعالى في الإقناع بقوله: أرجى، وهذا هو اللفظ الموافق للأثر، فقوله أرجى أفضل. فهي أرجى لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد ذكر شيئا من ذلك، دلنا عليه قسم بعض الصحابة على أن ليلة 27 هي ليلة القدر، فها هو أبي بن كعب كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27، فقيل: ما علامة ذلك؟ قال: علامتها ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع الشمس صبيحة ليلة القدر بلا شعاع. وأيضا جاء عن ابن عباس أنها ليلة 27، جاء في بعض كتب التفسير أن ابن عباس أخذ هذا من عد الآية، من عد آية سورة القدر، وأن كلمة هي الكلمة 27. ذكر هذا بعض المفسرين نقلا عن ابن عباس، والله أعلم بصحته. والمقصود أن بعض الصحابة كان يقسم أنها كذلك. من العلماء من قال إنها ليلة 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قال: أريد أني أسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر. والصحابة يتابعون، فيتابعون متى يسجد في ليلة فيها ماء وطين، فتابعوه فإذا هو يسجد في ليلة 21، ليلة 21 سجد في ماء وطين بعد أن أمطرت الشمس فأصاب الطين والماء جبهته وأنفه الشريفين. فقال أهل العلم: إذن هي ليلة 21، وعلى هذا الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال: بل هي ليلة 23، لأن الحديث المتقدم جاء برواية أخرى أن الماء والطين جاء في ليلة 23. وهذه الأحاديث ظاهرها الصحة من حيث الأسانيد، فكيف نجمع بينها إلا أن نقول بالقول الرابع، وهو أنها تتنقل، فالله جل وعلا يختار ما يشاء، فله الحكمة البالغة وله القدرة المطلقة، وهو جل وعلا قادر أن يجعل الليلة الفاضلة في هذه السنة ليلة 21، والليلة الفاضلة في السنة القادمة ليلة 23، وهكذا. ما المانع من هذا؟ لأني رأيت بعض الناس يتعجب من هذا القول، يقول: كيف تتنقل؟ هذا أمره إلى الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا يجعلنا نتحرى أكثر ونحرص على أن نعبد الله عز وجل قدر الطاقة في هذه الليالي المباركات كلها. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنها تتنقل، لكن الأرجى ليلة 27. فيكون معنى الأرجى هنا قد تكون نعم تتنقل، لكن الأغلب أن تكون في 27 والله أعلم. قال رحمه الله: ويدعو بما ورد. ما الذي ورد فيها؟ عندما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول إن وافقت ليلة القدر، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالصيام ونبدأ في الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عندك سؤال يا شيخ؟ تفضل. هذا مما قاله بعض العلماء، واختار هذا الألباني رحمه الله تعالى، ويرى أن ليلة القدر قد تتنقل حتى من مكان إلى آخر، وأنه قد تكون في السنة الواحدة ليلة قدر عند أناس تختلف عنها عند أناس، والله أعلم. نعم، المطالع، نعم مختلف المطالع، لكن الذي يهمنا من ذلك هو أن نستغرق العشر الليالي بالقيام والاستغفار والذكر وقراءة القرآن والدعاء والتوبة، هذا الذي يعنينا. أما ما يفعله بعض الناس من يعني تتبع الرؤى أو ما شابه ذلك، هذه السنة هل هناك رؤى ولا ما في رؤى في ليلة القدر، هذا كله من يعني من الضعف. الواجب علينا أن نحرص على أن نعبد الله في هذه الليالي كلها، سواء قلنا تتنقل أو قلنا هي في بعض الليالي، فلن تخرج إن شاء الله تعالى عن هذه الليالي العشر. نعم. هو يحرص على أن يعني يمكث قدر طاقته، يعني أنت إذا علمت أنها ليلة القدر وأنا إذا علمت سنستكثر، عندنا حاجات نرفعها إلى الله، عندنا ذنوب نستغفر منها، نحرص على أن يعني على عبادات جليلة في هذه الليلة، فالإنسان يتوقع أن هذه الليلة هي ليلة القدر فيحرص، والليلة القادمة هي ليلة القدر فيحرص حتى يستغرق العشر كلها بالطاعة. تفضل. نعم أحسنت، ولذلك تدخل يعني هو يبدأ من ليلة 20 يبدأ الآن. نعم، لا يلزم أن يكون فيها قيام، لأن القيام الذي ورد فيه يعني أنها من ليلة 21، والله أعلم. نعم. وقت الأذان، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء، وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. ومن أهل العلم من يرى أن الأولى أن يقال لزوم مسجد لعبادة الله تعالى، فما الفرق بين التعريفين؟ وقد اختار الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول إن المقصود من الاعتكاف هو أن ينشئ العبادات، فيقرأ قرآنا ويصلي ويستغفر ويذكر الله. أما لو قلنا لزوم مسجد لطاعة الله فقد يكون